بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأذكار في باب فضل الذكر والحث عليه، وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. هذا الحديث في بيان موطن هذا الدعاء، وهو ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ما بين التشهد، وهو بعد فراغه من التشهد وقبل أن يخرج من صلاته بالتسليم. وهذا مما يدل على أن هذا الدعاء يكون قبل الفراغ من الصلاة وأثناء التشهد الأخير: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. اللهم اغفر لي، سؤال الله عز وجل المغفرة. وسبق التنبيه على أن الاستغفار هو دعاء، وهو توجه العبد إلى الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه. والفرق بين التوبة والاستغفار أن التوبة إعلان عن الإقلاع عن الذنب والإنابة إلى الله عز وجل، وأما الاستغفار فهو سؤال الله عز وجل المغفرة، ولا يلزم أن يصحب الاستغفار توبة. ولكن إذا قرن بين الاستغفار والتوبة فيكون هذا أكمل، كما جاء في الاستغفار: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. جاء في الحديث أن من قال هذا ثلاثا غفر الله له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. فهذا فيه جمع بين الاستغفار وبين التوبة إلى الله عز وجل. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. قال بعض الشراح: ما قدمت أي من الذنوب، وما أخرت من الأعمال الصالحة، لأن تأخير الأعمال الصالحة وتأخير الواجبات هو من الذنوب إذا أخرت عن وقتها، مثل تأخير الصلاة عن وقتها، ومثل تأخير الحج عن وقته، ومثل تأخير الواجبات من قضاء الديون وآداء الحقوق، فإنها إذا أخرت عن وقتها فإن هذا من الذنوب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. ومطل الغني هو تأخير السداد، يعني للحقوق الواجبة لوقت يعني يزيد عن الوقت المؤجل لها أصلا. فقيل إن ما أخرت يعني ما أخرت من الواجبات ومن الحقوق الواجبة علي. وما قدمت أي من الذنوب، ما قدمت من الذنوب والخطايا، وما أخرت من الأعمال الصالحة عن وقتها. وقيل معنى ما قدمت أي ما قدمت من الذنوب الماضية، وما أخرت أي ما أستقبل من الذنوب التي تكون في المستقبل، لأن الإنسان لا يدري ما الذي سيقدم عليه، ولكنه يعلم يعني تقصيره وأنه معرض للذنب. وهذا الاستغفار فيه جمع بين ما مضى، الاستغفار مما مضى من الذنوب والاستغفار مما يستقبل. وإذا قيل ما قدمت أي من الذنوب وما أخرت من الأعمال الصالحة عن وقتها، فيكون هذا استغفار من التقصير في الواجبات ومن ارتكاب المحرمات. وما أسررت وما أعلنت، أي ما أسررت فيما بيني وبين ربي ولم يطلع عليه أحد، وما أعلنت أي في الناس واطلع الناس عليه. والإنسان إذا صدر منه الذنب سواء كان في السر أو العلانية فهو من ذنوبه، ولكن إذا جاهر به وأظهره للناس فلا شك أن هذا فيه زيادة يعني إثم، وهو المجاهرة بالذنب ويعني عدم الاستحياء يعني من الناس واقتراف المعاصي على الملأ، فإن هذا فيه زيادة إثم، مع ما فيه أيضا من يعني جرأة أهل التقصير أنهم يتجرؤون على ذلك إذا ما رأوا أهل الذنوب يجاهرون بها. وأيضا السر، ذنوب السر قد تكون أعظم من جهة، أن الإنسان قد يظهر الخير يعني أمام الناس، فإذا خلى بنفسه انتهك محارم الله عز وجل، وهذا قد جاء فيه من الوعيد ما جاء. ولكن إذا كان الذنب يعني لم يصحبه ذلك الشيء وإنما اقترفه في السر ولم يكن يظهر في العلانية يعني خلاف ما يبطن، فلا شك أن الذنوب فيما بين العبد وبين الله عز وجل في السر أهون من التي يجاهر بها ويتجرأ بسبب هذه المجاهرة بعض أصحاب الذنوب والخطايا. فهذا استغفار من الذنوب التي تكون في السر وفي العلانية، والمسلم يجب عليه أن يكون تقيا لله عز وجل في السر والعلانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالإنسان يجب عليه أن يتق الله في سره وعلانيته، وإذا ما حدثته نفسه بمعصية فليتذكر نظر الله إليه. ولهذا قال بعض السلف: إذا هممت بمعصية فانظر يعني فتذكر أن رجلين من أشرف قومك ينظران إليك. فإذا كان العاقل يعني من أهل المروءة يعني كان بحضور رجلين من أشرف قومه من أهل العلم والفضل، فإنه لا يعصي الله أمامهما استحياء منهما ومن مقامهما، فكيف برب العالمين؟ إذا تأمل الإنسان أن الله ينظر إليه وأن الله يرى مكانه ويعلم ما يسر وما يعلن، فلا شك أن هذا يعني أدعى أن يراقب الله عز وجل. والعلماء تكلموا يعني فيما يكون عليه العبد من السر والعلانية، فقالوا ينبغي للإنسان أن يكون معتدلا في سره وعلانيته، يعني أن يكون على هيئة واحدة في سره وعلانيته، فلا يظهر العلانية الطيبة ويسر الباطل والفجور. وإذا كانت سره وعلانيته تساوت سره وعلانيته مع الاستقامة الظاهرة فهذا خير، ولكن أفضل من هذا أن يكون باطنه خير من علانيته، وهذا كما كان عليه السلف أنهم كانوا يظهرون يعني يسرون الأعمال الصالحة ويستخفون بها كما يستخفي الناس اليوم من المعاصي، فكانوا يخفون الأعمال الصالحة ولا يظهرونها للناس، فالذي يراهم في الظاهر لا يرى عليهم يعني أثر العبادة ولا يرى عليهم أثر الاستقامة، وإن كانوا هم في الحقيقة أنهم يعني عباد لله عز وجل يعني في العلانية. ولهذا كان بعضهم إذا صام لله يوما دهن شفتيه بالزيت حتى لا يرى عليه أثر الصيام، وهذا من باب إخفاء العمل، وإن كان الصحيح أن لا يفعل هذا لأن هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يخفي عمله ما استطاع، ولكن لا يبالغ المبالغة التي يعني تكون فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كانت يعني كان سره أفضل من علانيته وباطنه خير من ظاهره مع الاستقامة الظاهرة أيضا، يعني لا يكون مفرطا يعني في الظاهر، لأن الشيطان لبس على طائفة يسمون الملامتية. الملامتية هؤلاء يفعلون المعاصي في الظاهر بقصد أن يظهروا للناس الذنوب وهم يعني في الباطن أنهم يتقون الله عز وجل، فهؤلاء فعلوا ما لم يؤمروا به. فلا يجوز للإنسان يفعل المعاصي من أجل أن يذم عليها، ولا يجوز له أن يظهر الطاعة من أجل أن يمدح عليها، وإنما يتقي الله. فإذا ظهرت الطاعة من غير إظهار لها فلا تضره، وإذا أيضا عصى الله عز وجل من غير تعمد لها فيجب عليها الاستغفار والتوبة. وأما أن يتعمد فعل المعصية من أجل أن يذم على ذلك فرارا من الرياء فهذا إنما يفعله بعض الجهلة الذين يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. والمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله في السر والعلانية، وإذا كان باطنه خير من ظاهره وسره خير من علانيته فلا شك أن هذا خير وهو زيادة فضل. أما إذا كان ظاهره أفضل من باطنه فهذا يخشى أن يكون من الرياء، ولهذا كان بعض السلف يكره أن يكون الرجل خاشعا في الظاهر وقلبه يعني بعيد عن الخشوع، كالذين يظهرون الخشوع في المشي وفي طأطأة الرأس وفي خفض الصوت، وهم يظهرون يعني للناس الخشوع في الظاهر وقلوبهم يعني ليست خاشعة، فكان السلف يعدون هذا خشوع النفاق. ورأت عائشة رضي الله عنها رجلا طأطأ رأسه وكان يمشي يعني مشية يعني فيها يعني تخشع، فقالت كان عمر أفضل من هذا، وكان إذا تكلم أسمع وإذا ضرب يعني أوجع. وهذا مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وهم خيار الأولياء وخيار الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يظهرون الخشوع في الظاهر ويعني قلوبهم على غير هذا، بل كان خشوعهم في قلوبهم وهم بأبدانهم مع الناس، كما قال ابن رجب رحمه الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخالطون الناس بأبدانهم وقلوبهم معلقة بالعرش، يعني يخالطون الناس في الأسواق وفي المزارع وفي الأعمال، وإذا نظرت إليهم قلت أنهم كغيرهم من الناس لا يتميزون بلباس ولا بهيئة ولا بمظهر. وهذا خلاف ما أحدثه بعض يعني المتصوفة الذين جعلوا لباسا خاصا بالشيخ أو بصاحب الطريقة أو بالمريد، وهو أن يتخذ لباسا من صوف أو يتخذ لباسا يقال هذا لباس العلماء ثم يعني يبطنون خلاف ذلك. فالصحيح أن الولي وأولياء الله أنهم لا يتميزون عن غيرهم بلباس، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، فالإنسان يلبس ما يلبس الناس إذا لم يكن اللباس محرما، ولا يتميز أيضا يعني بطعام معين ولا يتميز بهيئة معينة، وإنما يكون مع الناس يكون كغيره من الناس، إلا أن يكون هناك شيء يعني من سمت العلماء مما يعني يكون عليه العلماء فيتأسب العلماء في سمتهم وفي هيئتهم. أما أن يتخذ لباس خاص أو يتخذ طعاما خاص يعني لبعض من يدعي الولاية وأنه من أولياء الله فلم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي أصحابه. وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني من الذنوب، لأن العبد قد يقع في الذنب وهو لا يدري، فهذا استغفار من الذنوب التي لا يعلمها الإنسان، لأن الإنسان قد يقع في الذنب وهو لا يدري. ووقوعه في الذنب وهو لا يدري يأتي من جهتين، إما من جهة أنه لا يعلم أن هذا يعني ذنبا أصلا، مثل أن يقع في مخالفة وهو لا يدري، مثل الآن بعض الناس هداهم الله يحلقون اللحى، ولو قلت له حلق اللحية محرم ما عرف هذا. ولهذا مرة أحد الحجاج يعني قال لي ونحن في مسجد قباء تكلم بكلام، فنصحته قال أنا لا أعرف لي معصية، فنظرت في وجهه وإذا به قد حلق لحيته، فقلت له ثم أخذ يعني فنجان من الشاي وشرب بيساره، فقلت له أنا الآن رأيت عليك معصيتين، حلق اللحية وتشرب بيسارك، قال هذا محرم؟ فما كان يعرف قبل هذه الساعة أنه محرم، وكان يقول أنا لا أعلم لي معصية، ولربما وقع في كثير من الذنوب وهو لا يدري. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في استغفاره يقول وما أنت أعلم به مني، لأن الإنسان قد يقع في المعصية وهو لا يدري. الأمر الثاني الذي يوقع في المعصية وصاحبها لا يدري هو أن يعرف الحكم لكنه يجهل العين، يعني مثل يعني أن يأخذ شيئا ليس له، مثل ما يحصل الآن من الخطأ يعني في الدخول في الأراضي في ملك الغير، أو أن الإنسان يجد شيئا في طريقه يظنه له أو سقط منه ويأخذه وهو ليس له، أو يخطي في الحساب ويأخذ ما ليس له، أو أنه يعني ينسى الحقوق التي عليه، فهذا قد يأخذ الشيء ويأكل الحرام وهو لا يدري، لكنه إذا جهل ذلك فهو معذور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تورع من الأمور المشتبهة لما وجد تمرة يعني تحت سريره عليه الصلاة والسلام، قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من تمر الصدقة لأن الصدقة محرمة عليه، ولهذا ترك الأمر المشتبه. ولهذا قد يقع العالم يعني في المعصية وهو لا يدري بأن يأكل الشيء المحرم وهو لا يدري أنه محرم عليه، لا لجهله بالحكم لكن لجهله بهذه الحالة المعينة. ولهذا الإنسان محتاج أن يسأل الله عز وجل أن يغفر له الذنوب، يعني ما علم العبد منها وما خفيت عليه، والله عز وجل بها عليم. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، هذا توسل لله عز وجل، أنت المقدم وأنت المؤخر. قال بعض العلماء في تفسير أنت المقدم، المقدم أولياءك والمؤخر لأعدائك، وقيل المقدم لمراتب الشرف والفضل ومراتب الإيمان والمؤخر عن هذه المراتب. والله عز وجل يقدم ويؤخر، يقدم من شاء يعني بفضله وبتوفيقه، ويؤخر من يشاء بعدله، فهو المقدم المؤخر، وما من شيء يحصل للناس ويتقدم إلا بتدبيره وبمشيئته، وما من أمر يتأخر عن وقته إلا بتقديره وبمشيئته، فهو مقدم لكل خير وجد، وهو المؤخر لكل ما شاء أن يؤخره عن أجله. ومن هذا أنه يقدم بعض الآجال ويستوفي بعض الأنفس يعني في وقتها، ويؤخر بعض الآجال رحمة منه وصلة للرحم إذا صدر منهم بسبب منهم أو بطاعة يؤجل الله عز وجل وينسئ لهم في آجالهم. لا إله إلا أنت، يعني هذا خاتم لهذا الدعاء بالتوحيد، لا إله إلا أنت يا رب، أنت الإله المستحق للعبادة ولا إله غيرك، وهذا تضرع لله عز وجل وتوسل إليه بهذه الصفات العظيمة، وبأنه هو الإله الذي ليس له شريك يعني في ألوهيته، وهو مستحق للعبادة، لا يستحق هذه العبادة يعني أحد غير الله، فكما أنه هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فكذلك هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. نعم، وما أسرفت يعني ما وقع منه من الإسراف، ويلاحظ هنا أنه لم يذكر للإسراف قبيل، لأن الذي يقابل الإسراف هو العدل، ولم يذكر يعني ما أسرفت وما عدلت يعني في النفقة، وإنما ذكر الإسراف، وإنما ذكر الإسرار والإعلان، وذكر هنا الإسراف، وذلك أن الإنسان إذا من الله عز وجل عليه بالنعم فإنه لربما يعني أسرف في ذلك، ولربما يعني تجاوز حدود المشروع له في ذلك، فهذا يدخل في الإسراف. والإسراف كما عرفه العلماء هو إنفاق الشيء في غير وجهه، يعني كل ما أنفق في غير وجهه فهو إسراف. ولهذا قال العلماء يعني لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، فقد ينفق الرجل ريالا واحدا يكون مسرفا، مثل لو اشترى بهذا الريال دخان فهذا إسراف، لأن الدخان لا خير فيه وفيه ضرر، فمن أنفق ماله في المحرم فهو إسراف. ولو أنفق مليون ريال يعني في الخير وفي أبواب الخير وفي النفقة على المحسنين وعلى المسلمين فإن هذا من الخير وليس فيه إسراف. لهذا قال العلماء لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، فدليل على أن كل ما أنفق في الإسراف وفي المعاصي فإنه يعني محرم، وهذا من الإسراف في المال، ولهذا المال ينفق يعني في وجهه، فالإنسان مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل كيف اكتسب المال وفيما أنفقه، وهذا مما يدل على خطورة المال، فإنه يسأل عنه مرتين، مرة يسأل يعني من أين اكتسبت هذا المال، والمرة الثانية يسأل فيما أنفقته. ولهذا الإنسان يقف يعني موقفين، أولا الموقف الأول عند كسب المال، كيف أكتسب، كيف أحصل على المال. يعني بعض الناس الآن يجعل له هدفا معينا، وهو أن يحصل لي خلال سنة 1,000,000 ريال كما يقول بعض التجار، ويسمون هذا يعني هدف يعني يسعى إليه الإنسان، لكن كيف يحصل على 1,000,000 ريال؟ يعني قد لا يفرق بين الحلال والحرام، وهذا جهل وتفريط، فإن الإنسان مؤاخذ على هذا. وليس العبرة بأن يجعل الإنسان له هدفا، وإنما الهدف أن يجعل له هدفا أن لا يأكل ريالا محرما ولا يدخل في ذمته شيئا من الحرام، فإذا حصل هذا الرزق فهو بتوفيق الله، وإن لم يحصل فليس من هدف الإنسان أن يملك الأموال، وإنما من هدفه ومن قصده أن يتخلص من المظالم ومن الأمور المحرمة. كذلك تكون للإنسان وقفة عندما يقبض هذا المال في يده، كيف ينفقه، كيف يتصرف فيه، ينفقه في وجوه الخير، كما أخذه يعني بحقه ينفقه في حقه، فبهذا يسلم من الإسراف ويسلم من الخطأ يعني في المال، ويكون هذا المال يعني له فيه أجر يوم القيامة، أولا في الاكتساب، لأنه إذا صلحت النية وهو اكتسب المال ليعف نفسه ولينفق على أهله وعلى أقاربه ويتصدق فله في ذلك أجر، وإذا أنفقه في وجهه فله أيضا أجر على أنفاقه في وجوه الخير. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا الدعاء العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في ركوعه وسجوده، أي في حال الركوع والسجود، والركوع والسجود يعني لكل منهما يعني دعاء أو تسبيح مختص به، مثل في الركوع يعظم الرب كما سيأتي في الحديث يقال سبحان ربي العظيم، وفي السجود ينزه الله عز وجل يعني عن جهة السفل يقول سبحان ربي الأعلى. ثم هناك أدعية خاصة بالركوع، هناك أدعية خاصة بالسجود، وأكثر مواطن الدعاء يكون في السجود، وأما الركوع فليس فيه دعاء، وإنما هو تعظيم لله عز وجل كما سيأتي. وهناك بعض التسبيحات مشتركة بين الركوع والسجود، ومنها هذا التسبيح والاستغفار، وكان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله خاصة بعد أن أنزل الله عز وجل عليه سورة الفتح، وقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يسبح بهذا في ركوعه وسجوده. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يتأول القرآن، أي أنه كان يعمل بالقرآن وبما يعني أوحى الله عز وجل إليه فيه. سبحانك اللهم، هذا تنزيه لله عن صفات النقص، سبحانك اللهم أي أسبحك يا ربي ويا إلهي. سبحانك اللهم ربنا، وهذا توسل لله عز وجل بهذا الاسم العظيم، وهو اسم الرب، والرب اسم من أسماء الله عز وجل، حتى أنه قيل أنه هو الاسم الأعظم، وأن الإنسان إذا قال يا رب يا رب يا رب 3 مرات استجاب الله له. والرب معرفا لا يطلق إلا على الله، وأما يعني إطلاقه في سياق النكرة المضافة فإنه يطلق على المخلوقين، يقال رب الدار ورب البيت ورب الإبل، فإن هذا معروف في كلام العرب. وأما إطلاقه معرفا الرب هكذا فإنه لا يجوز أن يطلق إلا على الله عز وجل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا حمد لله عز وجل، وقد سبق التنبيه على أنه كثيرا ما يجمع بين التسبيح والتحميد، كما جاء في الحديث المتقدم من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هنا أيضا جمع بين التسبيح وبين التحميد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا تنزيه لله وتعظيم لله عز وجل، تنزيه له عن صفات النقص وحمد له على صفات الكمال. ثم جاء الاستغفار، اللهم اغفر لي، أي يا الله اغفر لي ذنوبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في آخر حياته وبعد أن أنزل الله عز وجل عليه يعني تلك السورة التي أرشده فيها إلى الاستغفار. ومن هنا أخذ العلماء إلى أن الإنسان إذا كبر سنه أن يلزم الاستغفار، لأن هذا يكون قريبا يعني يخشى أن يكون قريب من الموت، والإنسان كلما تقدم به السن اقترب من الأجل، فيكثر الإنسان من الاستغفار. وإلا فالاستغفار الإنسان يستغفر يعني في كل مواطن حياته، ولكن يكثر من الاستغفار إذا كان في سن متقدمة، لأنه يخشى أن يكون هو هذا آخر العمر، ثم إذا ما أكثر من الاستغفار يموت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى توبة صحيحة يرجى له بها عند الله عز وجل المغفرة. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم. ثم أيضا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده، كان يقول في ركوعه وسجوده، هذا أيضا مؤكد إلى أن هذا التسبيح والتعظيم لله عز وجل يكون في الركوع والسجود. سبوح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح وقدوس قيل إنهما اسمان من أسماء الله عز وجل، وذكرهما ابن منده والحليمي وشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن عثيمين رحمهم الله جميعا أن هذان اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل، سبوح قدوس. وسبوح مشتق من التسبيح، والتسبيح سبق التنبيه على أنه تنزيه لله عز وجل عن صفات النقص، وقدوس مشتق من التقديس، والتقديس هو القداسة وهي الطهارة، التقديس هو نسبة القداسة للمقدس وهي الطهارة. ولهذا قيل في معنى الاسمين أن الله مسبح ومقدس، مسبح من خلقه ومقدس من خلقه، وهو مستحق لهذا التسبيح ولهذا التقديس سبحانه وتعالى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، في الأول تنزيه لله عز وجل عن صفات النقص وتطهير له يعني عن كل النقائص سبحانه وتعالى، ثم هذا توسل لله عز وجل برب الملائكة والروح. رب الملائكة أي أنه خالق الملائكة وربها، والملائكة خلق عظيم من خلق الله عز وجل، وهم كما وصفهم الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم خلق عظيم وعددهم كثير ولا يعلم عددهم إلا الله. وهذه الملائكة على عظم خلقهم وعلى كثرة عددهم فهم مربوبون مخلوقون لله عز وجل، ولهذا يضاف إلى الله عز وجل المخلوقات العظيمة، فالرب الملائكة رب العالمين، رب جبرائيل، رب ميكائيل، رب إبراهيم، رب محمد عليهم الصلاة والسلام. فهذا من إضافة هذه المخلوقات العظيمة وأن الله عز وجل هو ربها، وهذا من باب التوسل لله عز وجل بأنه رب هذه الملائكة ورب هذه المخلوقات العظيمة. رب الملائكة والروح، قيل إن الروح هو جبريل، خص بعد ذكر الملائكة كما يخص كثيرا لفضله، وقيل إن الروح هو ملك من الملائكة يعني من أعظم الملائكة، وقيل إن الروح هي كل الأرواح التي خلقها الله عز وجل، وإنما ذكرها لشرفها على الجسد، لأن الله خلق جميع المخلوقات من الإنس ومن غيرهم وجعل لهم أرواحا وأجسادا، فالروح لها فضل على الجسد، ولهذا أضيفت إلى الله عز وجل، وكثيرا ما تضاف الروح إلى الله عز وجل. والروح في القرآن تطلق على جبريل عليه السلام كما قال الله عز وجل: فتمثل لها روحنا بشرا سويا، وهو جبريل عليه السلام. وتطلق الروح على الروح المخلوقة التي خلقها الله عز وجل يعني في الإنسان، وهذا كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود أن ذلك الجنين تنفخ فيه الروح يعني بأمر الله عز وجل، وهذه الروح مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. هذا التسبيح يقال في الركوع والسجود، واختلف العلماء في هذا الحديث، اختلفوا في مسألتين. المسألة الأولى يعني في أي موطن يقال، هل يقال في الصلاة المكتوبة والنافلة أم يخص ببعض هذه الصلوات؟ الذي عليه الأكثر يعني من أهل العلم وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الصلوات النافلة وفي قيام الليل، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا التسبيح إنما يقال في الصلاة النافلة دون الفريضة، وجاء في حديث في السنن، ولكن ذكر الإمام الحافظ ابن رجب أن إسناده فيه لين، وأن هذا يقال أيضا في المكتوبة، أن هذا يقال في المكتوبة. ولكن الأكثر من المحققين، وهذا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه التسبيحات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في الصلاة النافلة دون الفريضة، وعلى هذا فالأولى أن يكون هذا في النافلة دون الفريضة. الأمر الثاني أنه هل يجمع بين هذا التسبيح يعني في الركوع والسجود وبين التسبيح يعني الواجب، وهو أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ثم يقول سبوح قدوس، أو يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده ثم يقول هذا يعني التسبيح؟ فيه خلاف بين العلماء، والذي ذكره بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين تسبيحين في ركوع أو سجود، وإنما يأتي بجنس واحد. لا أقصد أنه يجمع بتسبيحين يعني التكرار، أما التكرار فوارد، كان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فإنه يكرر ذلك، فالواجب مرة، وأدنى الكمال قيل 3 مرات، وقيل إن الكمال 10 مرات، وقيل أنه يزيد على ذلك. فالتكرار نعم، لكن جمع بين جنسين، كان يقول سبحان ربي الأعلى ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ذهب بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية إلى أنه لا يجمع بين نوعين، فإذا قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا يأتي بالتسبيح الآخر سواء في الركوع أو في السجود. وذهب بعض العلماء إلى الجمع بينهما، وممن ذهب لهذا الإمام النووي رحمه الله وهو مؤلف هذا الكتاب، لأنه لا بأس أن يجمع بين التسبيحين وأكثر في الركوع والسجود. فهذا ما يتعلق بحكم يعني هذا التسبيح، وهل يكون في النافلة والفريضة أم أنه يكون في النافلة فقط، وكذلك هل يجمع يعني بينه وبين التسبيح يعني المعتاد الذي هو الأصل يعني في الركوع والسجود، أم أنه يفرد إذا قيل دون غيره؟ نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني في حالة الركوع. وتعظيم الله عز وجل هو أن يقال ما شرع لنا في هذا التعظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عظموا فيه الرب وبين لنا وجه التعظيم، ولهذا أرشدنا أن نقول في الركوع سبحان ربي العظيم، فهذا هو تعظيم الله عز وجل. وكذلك ما جاء في أنواع التسبيح التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فإن هذا كله من تعظيم الله عز وجل، فعظموا فيه الرب. وهذا يعني فيه بيان أن موطن تعظيم الله عز وجل هو في الركوع، هو في الركوع، لأن حال الركوع هي حال انخفاض يعني عن القيام، فيعظم الله عز وجل يعني في هذا الموطن. ويلاحظ أنه في القيام يمجد الله في دعاء الاستفتاح وفي الفاتحة وكذلك قراءة شيء من القرآن، ثم لما كان الإنسان في حال الركوع أخفض منه في حال القيام يعظم الله عز وجل عن هذه الحالة التي فيها انخفاض، ولا يقرأ القرآن وهو راكع وساجد، وإنما يقرأ القرآن في حال القيام. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأما في السجود فاجتهدوا في الدعاء أي بعد التسبيح، بعد التسبيح، ولا يفهم من هذا أنه يأتي بالدعاء دون أن يسبح التسبيح الواجب، فإن أقل يعني الكمال، أقل الواجب في حال السجود أن يسبح مرة واحدة فيقول سبحان ربي الأعلى، وإذا زاد على ذلك فهو أكمل، ولكن أقل ما يكون هو أن يقول سبحان ربي الأعلى ثم يجتهد بعد ذلك في الدعاء، أو أنه يكرر هذا التسبيح. فاجتهدوا في الدعاء، فبين أن موطن السجود موطن دعاء، وأن الدعاء لا يكون في الركوع وإنما يكون فيه تعظيم الله. فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي فحري أن يستجاب لكم، أو فحقيق أن يستجاب لكم. ودائما هذه الألفاظ التي ترد في السنة يعني قمن أو لعل، فكل هذا محمول على أنه إن شاء الله متحقق، وأن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السبيل فهو متحقق يعني إن شاء الله. فهذا مما يدل على استجابة الله عز وجل لمن دعاه في حال السجود. وهذا كما جاء يعني سيأتي في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه في حال خضوع وذل لله عز وجل. فقمن أن يستجاب لكم، أي يستجيب الله عز وجل لكم في حال السجود. وهذا مما يدل على يعني تنزيه الله عز وجل. يلاحظ أن الله يمجد يعني في القيام ويعظم في الركوع، ولما كان السجود هو أدنى يعني حالات الإنسان وهو وضع يعني جبهته ووجهه على الأرض، فإنه ينزه الله عن السفل فيقول سبحان ربي الأعلى، يعني أنا الآن في حالتي سفل، أنزه الله عز وجل عن هذه الحالة. وهذا كما شرع لنا يعني في السفر إذا صعد مرتفعا أن يكبر الله، وإذا انخفض يعني نزه الله وسبح الله عز وجل. فهذا الدين عظيم، وهو مرتبط يعني بتعظيم الله عز وجل في القلوب وكذلك في الألسنة وكذلك ما يستشعره الإنسان، لأنه إذا صعد مرتفعا يعني رأى يعني هذا الجبل العظيم ورأى ما تحته من الأمور التي هي حقيرة بالنسبة له، فتذكر عظمة الله وعظم الله وعلم أن الله أكبر وأعظم من كل شيء. وإذا انخفض في حال السفل يعني تذكر تنزيه الله عز وجل عن النقص وعن حال السفل وأنه هو العلي العظيم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون، هذه اللفظة تدل على فائدتين. فائدة الأولى ثبوت قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده، وهذه مسألة عقدية، وهي معتقد أهل السنة والجماعة أن العباد لهم قرب من الله عز وجل، وأن الله عز وجل يقرب من عباده. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قرب الله عز وجل من عباده يكون من وجهين: قرب الله بنفسه من عباده، وهذا كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهذا قرب الله بنفسه الذي يقوم بذاته على الوجه الذي يليق بعظمته، يقرب قربا حقيقيا يليق بجلاله من غير تكييف له، كما يليق بجلاله. ومن هذا القرب أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فإن هذا من أنواع قرب الله من عباده بنفسه على ما يليق بجلاله. النوع الثاني قرب العبد من ربه، وهذا كما دل عليه هذا الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا تقرب العبد يعني من ربه في حال سجوده. وقد جمع الله بين نوعي القرب في الحديث المتقدم، يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. قال إذا تقرب إلي شبرا، هذا تقرب العبد، تقربت إليه ذراعا، هذا تقرب الرب. وبهذا يثبت أن الله له قرب من عباده وأن العباد لهم قرب من الله. فإذا اجتمع الأمران، عبد يتقرب ورب يتقرب من عبده، حصل لذلك العبد منزلة عظيمة. ولهذا يمن الله عز وجل على عباده المتقربين إليه بالأعمال الصالحة أن يقربهم قربا فوق تقربهم له، كما قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لا يمكن للعبد أن يكون على درجة واحدة في إحسان في ما يتقرب به إلى الله عز وجل مع ربه، بل فضل الله عليه أعظم. فإذا أتى بالحسنة كافأه عليها بعشر حسنات، إذا تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، إذا تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا. فالله عز وجل يتقرب من عباده قربا يليق بجلاله، والقرب من الله صفة فعلية تليق بالله عز وجل، لا نكيفها ولا نقول كيف يقرب وكيف ينزل، لأن عقولنا أضعف أن تدرك وأن تفقه هذه المسألة، وإنما نثبت ما دلت عليه النصوص من قرب الله عز وجل من عباده. أقرب ما يكون العبد من ربه، هذا دليل على قرب العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا قال بعض أهل العلم، العلماء قديما لهم عناية بالعبادة والاشتغال يعني بطاعة الله، حتى هذه الصلاة فاضلوا بينها، قالوا هل الأفضل يعني في الصلاة القيام أو الركوع أو السجود؟ فلما نظروا إلى ما في القيام من القراءة والفاتح وقراءة القرآن تمجيد الله عز وجل، قال بعضهم القيام أفضل، ولما نظر بعضهم إلى الركوع وما فيه من تعظيم الله قال الركوع أفضل، ولما نظر بعضهم إلى السجود وما ورد فيه من هذه النصوص ومن هذا الحديث قالوا السجود أفضل. فكل يعني قول من هذه الأقوال قال به بعض أهل العلم، وهذا الحديث هو حجة لمن قال أن السجود أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا القرب إنما كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لأنه غاية الذل والخضوع، غاية ما يكون عليه العبد من الذل والخضوع هو حال السجود. ولهذا لما كان بعض العرب يعني جبل على الأنفة ويعني تعظيم النفس، كان بعضهم اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الإسلام ولكنه لا يسجد، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم حتى إذا تمكن الإسلام من نفوسهم سجدوا لله عز وجل. وهذا ما ذكره العلماء من الإسلام المشروط، فإن بعضهم اشترط أن يسلم ولا يؤدي الزكاة، اشترط بعضهم أن يسلم ولا يسجد لله، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك وقال سيسجد ويؤد الزكاة، لأن في بداية الأمر ما عرفوا حقيقة الإسلام، فلما تمكن الإسلام من نفوسهم أذعنوا لهذا الدين وعرفوا أن هذا فيه خير لهم وأن سجودهم لله عز وجل هو أعلى مراتبهم. إذن حال الذل والسجود يعني ووضع الإنسان أعلى ما فيه، وهو هذا الرأس الجبهة والأنف ويعني اليدين والركبتين والقدمين، يجعلهما على الأرض إذعانا وخضوعا لله عز وجل، فهذه أدنى يعني حال يكون فيها الإنسان، وهي أعظم مرتبة له عند الله، لأنه في غاية الذل والخضوع لله عز وجل. ولهذا لاحظوا الآن كلما كان الإنسان أذل وأعظم خضوعا وأبعد عن الكبر وإظهار للمسكنة والانكسار والانطراح بين يدي الله كلما كان يعني هذا أفضل له عند الله. ولهذا أفضل الناس عند الله هم أهل التواضع، وأبعد الناس هم أهل الكبر، وأكثر الناس يوم القيامة وأعظمهم منزلة عند الله هم أكثر الناس سجودا يعني لله عز وجل. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أسألك مرافقتك في الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني هذه المنزلة العظيمة يعني ستبلغها بكثرة سجودك لله عز وجل. ولهذا معلوم من حال الإنسان يعني في غير السجود، يعني هذا خضوع البدن وهو أن يكون الإنسان ساجدا، كذلك خضوع القلب. بعض المؤمنين جعل الله في قلبه خضوع في كل لحظة، فإذا فتشته وإذا وجدت لسانه يجري بالتواضع وبالانكسار لله عز وجل ويقول: أنا ضعيف أنا فقير، كل ما كان من خير فهو من الله ومنا التقصير، فتجده متواضعا ذليلا لله عز وجل، فهذا أعظم الناس منزلة يعني عند الله عز وجل. وإذا كان الإنسان في نفسه كبر والعياذ بالله فهذا أبعد ما يكون عند الله. ولهذا قيل في العبودية هي كمال الذل والخضوع لله، كمال الذل والخضوع لله عز وجل. فهذا مما يدل على أن أعلى مراتب العبد أن يكون خاضعا ذليلا بقلبه وخاضعا ذليلا لله بجوارحه. فإذا اجتمع الخضوعان، خضوع القلب وخضوع البدن، حصل له من التقريب لله عز وجل ومن القرب لله عز وجل ما لا يخطر ببال. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحصل للعباد يعني في سجودهم قرب من الله، قال: بحسب ما يحصل للقلوب من تخلصها من الشوائب وقربها لله عز وجل. وقال: إن للقلوب عروجا إلى الله عز وجل بحسب ذلك. يعني أعظم ما يكون يعني الإنسان عندما يقرب قلبه وبدنه يعني من الله عز وجل. ولهذا كان هذا الموطن من مواطن الدعاء، ومنه أخذ العلماء فائدة، قالوا أن الإنسان كلما كان في حال ضعف وفي حال ذل كلما كان أقرب إلى الله. ولهذا شرع الدعاء في حال المرض وهو ضعف، وشرع الدعاء في حال السفر وهو ضعف، وشرع الدعاء في حال الظلم وهو ضعف ويستجاب له. قد جاء في الحديث: إن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. فكلما كان الإنسان منكسر يعني ذليل ضعيف فإنه أقرب ما يكون لله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء، فأكثروا الدعاء. وهذا فيه فائدة أن من مواطن الدعاء يعني حال قرب العبد من ربه. ومن هذا العلماء ومن هذا الحديث أيضا أخذ العلماء فائدة، قالوا: إذا كان الحديث فيه تقرب لله في السجود فكذلك الدعاء يشرع بين يدي الدعاء أن يكون هناك تقرب لله عز وجل بالأعمال الصالحة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومفهوم الحديث أنه قال: أكثروا من الدعاء في حال تقربكم لله. فكذلك الأعمال الصالحة، إذا تقرب الإنسان لله عز وجل بأعمال البر فإنه يدعو بعد ذلك ليكون هذا أبلغ في استجابة الله عز وجل. فأكثر الدعاء، وهذا مما يدل على أن السجود هو أعظم المواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة. وأكثر ما يكون الدعاء في الصلاة في موطنين: في السجود وفي التشهد الأخير، في السجود وفي التشهد الأخير. وهناك أدعية يعني بين الجلسة بين السجدتين، وكذلك يعني ما يكون من يعني حتى أحيانا في الركوع كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني السابق، لكنه مخصوص. وأما المواطن التي يكثر فيها الدعاء فهو في حال السجود وفي حال التشهد الأخير. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أو أوله وآخره وعلانيته وسره. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده، يعني بعد أن ذكر المصنف حديث أبي هريرة وأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كأن النفوس اشتاقت، ما الذي ندعو به في السجود؟ فجاءنا بهذا الحديث العظيم الذي فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في السجود، وأنه كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته. دعاء عظيم جمع بين سؤال الله عز وجل المغفرة في هذه الأحوال التي ذكرها، وهي ثلاثة أحوال من حيث الإجمال، وهي ستة من حيث التفصيل. اللهم اغفر لي ذنبي كله، يعني كل الذنوب، ثم جاء التفصيل بعد ذلك. ومما ينبه عليه أن بعض الناس يستثني في الدعاء أو يقيد، كما نلاحظ يعني نسمع من بعض المسلمين يعني هداهم الله يقول: اللهم اغفر لي، اللهم أني أسألك، أسأل الله العظيم يعني أن يغفر لي كل ذنب عظيم. والصغير يعني لا يسأل الله عز وجل، يقول: استغفر الله العظيم وأسأله أن يغفر لي كل ذنب عظيم. والذنوب الصغيرة يعني لا يسأل الله عز وجل المغفرة، فيجب على الإنسان أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغفر لي ذنبي كله. فهذه مسألة يغفل عنها بعض الناس، يردد كلمة ولا يدري ما يقول. وسمعت مرة رجلا يقول هذا، يقول: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. قلت له: والصغير؟ فوقف، قال: والله صحيح، هو يكرر الكلمة ما يستشعر المعنى حتى نبه لها، لأن بعض الناس هذا دليل على أننا ندعو بأدعية لا نتأمل معانيها. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، سجع فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ذنبي كله. ثم جاء التفصيل: دقه وجله، يعني الذنب كله يعني على كثرته. ثم جاءت أوصاف، لأن الذنب متعدد وأيضا هو متنوع باعتبار العظم والصغر. دقه وجله، الدقيق هو الصغير والجليل العظيم. دقه وجله يعني اغفر لي الذنب الصغير والعظيم، ما قال اغفر لي الذنب العظيم، وإنما قال دقه وجله يعني دقيقه وجليله، وأوله وآخره، أول الذنب وآخره، أول ذنب اقترفته وآخر ذنب، يعني استغفار من جميع الذنوب. وعلانيته وسره، يعني ما أعلنت وما أسررت، كما جاء في الحديث السابق، ما حصل في حال السر وما حصل في حال العلانية. وهذا مما يدل على أن هذه الأدعية العظيمة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن لإنسان أن يأتي بمثلها. يعني من الذي يستطيع الآن وأن يبلغ به الفقه أن يقول مثل هذا الدعاء؟ لكن الإنسان إذا حفظ مثل هذه الأدعية أغنته عن كثير مما يقوله الناس الآن في يعني سجودهم وفي صلاتهم، ولا يمكن أن يأتوا بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يبقى ذنب بعد ذلك. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما بقي ذنب إلا وقد اشتمل عليه هذا الدعاء العظيم. وهذا مما يدل على الأخذ بجوامع الكلم يعني في الدعاء وعدم التفصيل، لأن بعض الناس يقول اغفر لي ذنب كذا وذنب كذا ومعصية كذا وعندما أخطأت على فلان وقلت كذا، وإنما يسأل الله عز وجل بجوامع الدعاء. وكذلك لا بأس أن يستغفر يعني لمن ظلمهم من المخلوقين، ويقول: اللهم اغفر لكل من يعني له علي مظلمة، واجعلها كفارة له، وتب علي وعليه، وأعظم أجره، واجعل هذا كفارة له. يستغفر يعني لمن ظلمهم من المسلمين، كما نبه على هذا بعض أهل العلم في الاستغفار من المظالم الخاصة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. هل يشترط الجمع بين التوبة والاستغفار؟ أما الاشتراط لا، يصح الاستغفار من غير توبة، كما ورد في الدعاء في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، فهذا ليس فيه توبة. ورد الاستغفار أيضا بعد الصلاة، يعني استغفر الله استغفر الله، وهذا من غير توبة. وردت التوبة من غير استغفار، ورد الجمع بينهما، لكن الجمع بينهما أكمل. ولكن الإنسان يجمع دائما بين كل ما ورد، يستغفر ويتوب ويجمع بين الاستغفار والتوبة، لا يقول ما أستغفر إلا مع التوبة. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعمل به. هل التوبة تكفر جميع الخطايا والذنوب؟ التوبة إذا كانت صالحة فالتوبة من الأعمال الصالحة العظيمة التي دلت عليها النصوص، وشرعت لمحو الذنوب والخطايا. وحقيقة الحديث يعني عن التوبة يطول، ولعل نخصص إن شاء الله يعني درسا خاصا بالتوبة وبأحكامها، خصوصا يعني في يعني مع شدة حاجة الناس لهذه المسألة العظيمة وكثرة الشبه، فإن هناك شبه يعني تعتري الناس، وكلنا يعني ذلك الرجل يعني ما يعتري الناس من الشبه في التوبة وفي غيرها. فإن شاء الله نبين يعني بعض الأحكام المتعلقة بها، لكن أقول أن الأصل في التوبة هو التوبة من الذنب الذي اقترفه العبد. والعلماء ذكروا أن التوبة على قسمين، توبة عامة وتوبة خاصة. فالتوبة العامة هي التوبة من جميع الذنوب والخطايا، وهذه أيضا اختلفوا فيها، هل يشترط عند التوبة العامة أن يستحضر جميع الذنوب، أو أنه يكفيه أن يتوب توبة عامة؟ وهذا فيه تفصيل، ولعل الأحاديث المتقدمة اللهم اغفر لي ذنبي كل دقة وجلة يعني يدل على أن الإنسان ممكن أن يستغفر ويتوب مما نسي ومما جهل من الذنوب. ويعني كذلك ما يصحب التوبة يعني من، وأما التوبة الخاصة فهي التوبة من ذنب خاص، وهو أن يستحضر ذلك الذنب ويتوب إلى الله عز وجل منه. وذكر الإمام ابن القيم أن التوبة لها أحوال، فإما أن تكون أقوى من الذنب ويخرج بها العبد من بهذه التوبة من الذنوب، وقد يرتفع درجات عالية في الإيمان، وقد تضعف فتقوى يعني على تكفير الذنب ولا تزيد إيمانه بل يرجع إلى ما كان عليه، وقد تضعف عن تكفير الذنب فلا يرجع إلى ما كان عليه من الإيمان. ففيها تفصيل، وهي كغيرها من أعمال البر، مثل الصلاة. الصلاة لها ثواب عظيم، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ليس كل صلاة. كذلك التوبة تكفر الخطايا، لكن ليست كل توبة. ولهذا هناك أحكام متعلقة بهذه المسألة، لعل الله ييسر ويعني نلقي الضوء على بعض أحكام التوبة يعني في جلسة خاصة إن شاء الله تعالى. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل هو في الفريضة فقط أم يشمل الفريضة والنافلة؟ يعني تقدم أنه كان هذا في الفريضة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشده إلى أن يقول هذا دبر كل صلاة، لكن لو دعا به يعني في دعائه العام لا بأس بذلك، لأن هذا من التوكل على الله عز وجل ومن دعاء الله يعني أن يوفق العبد فيما يستقبل من أيامه. قوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ورد في الحديث الآخر أنه كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا دعاء في الركوع، فهل فيه تعارض مع الحديث السابق؟ كل ما ورد من النصوص يعني مخصصا أو مخصصا للعموم أو مقيدا له فإنه يعمل به، وإذا جاء النص لا تعارض، وإنما يعمل بذلك، يكون هذا يعني مخصص يعني لما يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أي ما ورد في هذا فإنه يقال في الركوع ويخص من عموم يعني النهي عن الدعاء. نعم. كذلك ورد سؤال عن قوله عليه الصلاة والسلام: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فما الحكم في الأدعية في السجود إذا كانت من القرآن؟ فرق بين أن يقرأ الإنسان الآية أو يتلو الآية، وبين أن يأخذ من الآية يعني بعض الدعاء ويدعو بها على سبيل الدعاء، مثل يعني اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وغيرها من الأدعية الواردة، يعني وهو لا يقصد بذلك التلاوة وإنما يقصد بذلك الدعاء، فهذا دعاء وليس بتلاوة، وإنما التلاوة هو أن يقرأ الآية على سبيل تقرب إلى الله عز وجل بتلاوتها. ما حكم الدعاء في الركوع والسجود بغير اللغة العربية؟ الدعاء يكون باللغة العربية ويكون بالألفاظ المعروفة، ولكن إذا ضعف الإنسان ولا يستطيع فإنه لا يجوز له قطعا إلا أن يدعو الله بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته، أما ما يسأل الله من حاجته فيجوز له أن يسأل الله بلغته ما يحتاج إليه، وأما يعني عندما يدعو الله لا يترجم يعني هذه الأسماء، وإنما يدعو الله بأسمائه كل مسلم يقول يقرأ الفاتحة ويقول يا الله ويقول يا رب العالمين فيدعو الله يقول يا ربي يقول يا الله يقول اللهم وهذا مقدور عليه يعني لكل مسلم. وهل يجوز الدعاء في الركوع والسجود بغير الأدعية الواردة؟ هذا فيه تفصيل يعني بين العلماء في الفريضة ويشدد في هذا، ومنهم من يرى أنه لا يدعو في الفريضة خاصة إلا بما ورد، وأما النافلة فيوسعون فيها. ولا شك أن الالتزام يعني بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ما ورد من الألفاظ قال يتخير من الدعاء، أي أنه يتخير مما شرع له ولا يأتي بشيء جديد في الفريضة. وأما النافلة فيوسع فيها، وأن يدعو بما يعني شاء من خير الدنيا والآخرة من غير أن يقع في الاعتداء في الدعاء. إذا جاء بدعاء الاستخارة في السجود هل يجوز ذلك بحيث يدعو بدعاء الاستخارة أيضا بعد الصلاة؟ الأصل أنه يأتي بالدعاء إما في الصلاة أو بعدها، لأن دعاء الاستخارة مختلف فيه هل يكون في الصلاة أو بعدها، فإذا دعا في صلاته لا يدعو بعدها. بالنسبة للدعاء في حال السجود هل يقدم بين يديه بذكر أسماء الله عز وجل والثناء عليه سبحانه خارج الصلاة في السجود؟ لا، سبق التنبيه على أنه في حال سجوده والأدعية التي تكون في التشهد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو مباشرة، ولأن الصلاة فيها ثناء على الله وتمجيد لله عز وجل وتعظيم له. نعم. هذا سائل يقول شخص قدم خدمة لشخص آخر ووعده ذلك الشخص المحتاج إلى الخدمة بأن يعطيه مالا مقابل ذلك ليسدد به ديونه، ثم لما أراد الشخص الذي عمل هذه الخدمة أن يقبض المال اكتشف أنه استفاد ذاك الرجل ماله من تجارة في محرمات وخبائث في بلاد الكفر، فهل يجوز له أخذ ذلك المال؟ يعني سبق التنبيه على أن المال الذي اكتسبه الغير وانتقل إليك من يده بطريق مشروع لست مسؤولا يعني عن كيفية اكتسابه، إلا أن يكون مالا محرما بعينه كان تعرف أن هذا المال مسروق فنعم، أما إذا دخل في عموم ماله فأنت الآن تتعامل مع الناس وتبيع وتشتري وتأكل على موائد الناس ولا تدري من أين يعني جاء هذا المال. ومما يدل على هذا أن المال قد يدخل بطريق ويخرج بطريق قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بريرة قال لما أعطتهم شيئا وكانت تأخذ الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم محرم عليه الصدقة فقال هي عليها صدقة ولنا هدية، فلو كان المال مدخله يعني يلزم أن يخرج به لكانت هذا محرما على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها صدقة، فهي ليست صدقة ملازمة، وهذا المال ليس هو محرما يعني في خروجه وإنما هو حرام في دخوله عليه، ثم بعد ذلك إذا وهبه لغيره فالحرام على من اكتسبه لا على من وهبه بعد ذلك، لأن الثاني هذا ما يمكن أن يتنزه يعني عن هذا الشيء، وأما إذا أراد التورع وترك ذلك فله ذلك، لكن الحرام أنه لا يحرم عليه. يقول الشخص قدمت لأداء العمرة فهل يجوز أن تكون نية العمرة عني وعن والدي في نية واحدة لأني لا أتمكن من العودة إلى الميقات مرة ثانية؟ لا يجوز أن يجمع يعني في عمرة واحدة أن ينوي بها عن نفسه وعن غيره، العمرة تكون عن شخص، فإذا كان اعتمر يعتمر عن غيره، وإذا لم يعتمر عن نفسه فلا يجوز له أصلا أن يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه. يقول بالنسبة للملاماتية إلى أي طائفة تنتمي؟ ليست هناك طائفة، لكن هم من بعض من سلك مسلكا يعني في الزهد وفي الانقطاع إلى العبادة ويفرون من الرياء، ويعني عرفوا في كلام بعض أهل العلم، وهذه من الشبه التي وقعت لبعض العباد، لأن بعض العباد يعني لبس عليهم الشيطان، ولهذا كان العلم أفضل من العبادة، فإن العالم لا يلبس عليه الشيطان أما العباد يستهويهم، وذكر ابن الجوزي كثير يعني من تلبيسات الشيطان على بعض العباد. يقول السائل لماذا حرمت الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وما العلة في ذلك؟ قيل أن الصدقة هي تطهير لأموال الناس وهي من أدنى أموال الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته نزهوا عنها، وإنما أعطوا ما هو أكرم منها وأفضل وهو خمس المغنم. وأما الصدقة فإنما تعطى يعني الفقراء والمحتاجين من غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: حديث أفطر الحاجم والمحجوم هل هو منسوخ؟ هو غير منسوخ، ولكن فيه خلاف في يعني فهمه وفي تفسير العلماء له. فقيل إن إفطار الحاجم يعني له علة وهو استخراج الدم، والمحجوم اختلفوا في علته، فقيل الحجامة قديما هو أن تكون عن طريق يعني أنه يمص المحجم فقد يدخل الدم إلى فيه، فقيل هذا، وقيل أوجه أخرى. وأما يعني